بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك بكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء من المستمع محمد بن سعد آل عتيق من الرياض، يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد قرأت في مقدمة كتاب رياض الصالحين لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله أنه وضع في رياض الصالحين كل حديث صحيح، وقد سمعت أن بعض المشائخ كسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يوصي بقراءة هذا الكتاب، وقد مر علي بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط أن في هذا الكتاب 44 حديثا ضعيفة، وكذلك مثلها تقريبا من الأحاديث الموضوعة، وكلها مرقمة بأرقامها من الكتاب، فهل نأخذ بتصحيح الإمام النووي رحمه الله أم نأخذ بتحقيق شعيب الأرناؤوط لكتابي لهذا الكتاب؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن كتاب رياض الصالحين كتاب مبارك في أحاديث الآداب جمعه النووي رحمه الله تعالى، وكتب الله له القبول، ومنذ تأليفه إلى يومنا هذا وهو يقرأ في مساجد المسلمين ويترحم على مؤلفه، وقد نفع الله به نفعا عظيما، وأوصى بقراءته أهل العلم، بل قرأوه وأقرأوه وشرحوه وعلقوا عليه في الدروس وفي المؤلفات، وألف عليه شروح للمتقدمين والمتأخرين، وأوصى بحفظه بعض العلماء، وقد وقفت على وصية الشيخ فيصل بن مبارك وفيها التنصيص على حفظه، وكذلك سائر العلماء يوصون به، فهو كتاب مبارك نافع يستفيد منه العالم والمتعلم والعامي على حد سواء. وأجاد النووي رحمه الله تعالى في أبوابه وتراجمه وانتقاء أحاديثه، وشرطه فيه ألا يذكر فيه إلا حديثا مقبولا من الصحيح والحسن، ولا شك أنه يشتمل على شيء يسير من الأحاديث الضعيفة. والنووي رحمه الله تعالى أتي من تقليده لأهل العلم في التصحيح والتضعيف، وفي اعتماد سكوت أبي داود على الحديث، اعتمد تصحيح الترمذي وقد صحح بعض الأحاديث الضعيفة، كما أنه يعتمد تحسين الترمذي وقد حسن كثيرا من الأحاديث الضعيفة، واعتمد سكوت الإمام أبي داود في سننه على الحديث ورآه تحسينا للحديث. والإمام أبو داود رحمه الله يقول في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، قال: وما كان فيه من وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وفي نسخة وقف عليه الحافظ ابن كثير: وما سكت عنه فهو حسن. وأكثر النسخ كلمة الثابت فيها كلمة صالح، ما سكت عنه فهو صالح. وإذا نظرنا في قوله وما فيه وهن شديد بينته، مقتضاه أن ما فيه ضعف ووهن غير شديد أنه لا يبينه، وأما ما كان فيه من وهن شديد وضعف شديد فإنه قد التزم بيانه، مع أنه وجد في كتابه السنن أحاديث ضعفها شديد وظاهر ولم يحصل منه البيان رحمه الله. فمن أهل العلم من يقول أنه لا يبين مثل هذا لظهوره لأحد المتعلمين فهو لا يحتاج إلى بيان، ومنهم من يقول أنه بينه في موضع آخر ولا يلزم البيان في كل موضع، ومنهم من يقول أنه بين في ما سئل عنه من الرواة والأحاديث كأسئلة الأجر لأبي داود وغيرها. المقصود أن في سنن أبي داود أحاديث سكت عنها وهي صالحة على, على, على كلامه، إلا أنه يرد عليها ما قلنا من أنه يلتزم البيان في الضعف الشديد دون ما دونه من ضعف. ثم إن الصلاحية في قوله ما سكت عنه صالح فهو صالح أعم من أن تكون للاحتجاج فيكون الحديث صحيحا أو حسنا، وإنما تتناول الصلاحية للاعتضاد والتقوية والاستشهاد، فتشمل الضعيف، وحينئذ تكون الصلاحية مناسبة لعدم البيان في ما ضعفه غير شديد. وينبغي أن نتنبه لهذا، لأن من أهل العلم كالنووي يعتمد على سكوت أبي داود ويرى أن ما يسكت عنه أبو داود فهو حسن تبعا لابن الصلاح الذي قرر هذه المسألة، مع أن في أبي داود أحاديث ضعيفة سكت عنها لأن ضعفها ليس بشديد، وكلامه واضح في رسالته إلى أهل مكة وما فيه وهن شديد بينته، مفهومه أن ما كان ضعفه غير شديد فإنه لا يبينه. ومن هنا أتي النووي رحمه الله ودخل عليه الدخل من هذا الباب، اعتمد تصحيح الترمذي وهو متساهل في التصحيح والتحسين، واعتمد سكوت أبي داود فوجد في كتابه بعض الأحاديث الضعيفة وهي ليست بكثيرة، يعني لا تعادل 2 أو 3% من أحاديثه، ولا يزال الكتاب لا نظير له في بابه، في باب الآداب لا نظير له، هو كتاب مبارك. وأيضا قد يخرج الحديث وينسبه إلى البخاري أو إلى مسلم ومع ذلك لا تجده بلفظه في البخاري أو مسلم، لأنه يعتمد على حفظه كما أنه يعتمد على الوسائط، كصنيع البيهقي والحميدي الذين يخرجون الأحاديث وينسبونها إلى الأصول ومن طريق الوسائط كالمستخرجات. ولذا يقول الحافظ العراقي والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا. إذا تقرر هذا فوجود هذه الأحاديث اليسيرة التي تختلف الأنظار فيها، فمنهم من يضعفها ومنهم من يرقيها بشواهدها وطرقها إلى حد الحسن، ويبقى أحاديث يسيرة جدا متفق على ضعفها، لكن مثل هذا مثل ما قلنا لا ينزل من قيمة الكتاب ويبقى الضعيف ضعيف، مع أنهم يتساهلون في أحاديث هذا النوع من العلم الآداب يتساهلون فيه، وهي جلها في الترغيب والفضائل. والنووي رحمه الله نقل الإجماع في مقدمة 40 على أن أحاديث الفضائل يقبل فيها الضعيف، نقل فيها الإجماع مع أن الإجماع منقوض بشروطه المعروفة عند أهل العلم، أن لا يكون الضعف شديدا وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط، والقول المرجح أن الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا يعمل به مطلقا. فالسائل يقول فهل نأخذ بتصحيح الإمام النووي رحمه الله أم نأخذ بتحقيق الأرناؤوط أو غيره من المحققين، لا شك أن الناظر في الكتاب لا يخلو إما أن تكون لديه أهلية النظر في الأسانيد والرجوع إلى المصادر والتصحيح والتضعيف، فمثل هذا لا يجوز أن يقلد غيره في هذا، بل عليه أن يصل إلى النتائج بنفسه. وإذا كانت ليست لديه أهلية النظر فعليه أن يقلد الأوثق والأعلم والأورع عنده، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فإذا اجتمعت هذه الأمور فإنه يقلد من قبل العامي وشبه العامي. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله يعد سنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع؟ في تعريف السنة ذكر أهل العلم أنها ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وزاد بعضهم حتى الهم. وفي شرح حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وأنطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرق على هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة بيوتهم، لقد هممت، رد المخالف في وجوب صلاة الجماعة أنه هم ولم يفعل، فلا دليل في ذلك. رد عليهم من يرى وجوب الجماعة وأن أمرها شديد، لأن هذه العقوبة شديدة تناسب الجرم الكبير الذي ارتكبوه، قالوا أنه هم ولم يفعل. ورد عليهم بأنه عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله، لا يهم إلا بما يجوز له فعله، فالهم من السنة. وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فيه مشروعية صيام اليوم التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لمخالفة اليهود. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشورا حينما قدم المدينة ورأى اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك فقالوا ما قالوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. وهذا في السنة الثانية من الهجرة، لأنه قدم في ربيع وقد فات عاشورا في السنة الأولى. في السنة الثانية قال هذا الكلام، ومضى على ذلك من الثانية إلى العاشرة، وقال: لئن بقيته إلى قابل. فهذه المدة لتسع سنوات مدة طويلة، لماذا لم يقل ذلك قبل ذلك؟ الجواب عن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة اليهود، موافقتهم لعل الله أن يهديهم ويستجيبوا لدعوته، فلما أيس منهم خالفهم وأمر بمخالفتهم. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري في فوائد حديث أبي هريرة، حديث الهم بالتحريق، قال: وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه عليه الصلاة والسلام هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. قال النووي في شرح مسلم: وفيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة، لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم، لأنه يأتيهم حال تلبسهم بالمخالفة، حال تلبسهم في المخالفة. لأنه لو تركهم حتى صلى الناس قالوا صلينا جماعة، ولو جاءهم قبل أن يصلي قال والله إلى الآن ما بعد صليت، أنا ننوي أن نصلي معك، لكن في الوقت الذي كان يصلي فيه هم بما هم به عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الهم مرتبة من مراتب القصد، مرتبة من مراتب القصد، فالهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير الذي هو العزم، إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. هذا بالنسبة لعموم الناس، ما في شك أنه لا يؤاخذ على ما قبل العزم، وأما العزم فإنه يؤاخذ عليه، مثل ما جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل لما بال المقتول، قال كان لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأما بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فإن همه تشريع ملحق بسنته، والأدلة على ذلك كثيرة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز من أسلم التفاسير وأحسنها، وهل تنصحون بقراءته للمبتدئين في طلب علم التفسير؟ تفسير ابن عطية، عبد الحق ابن عطية المسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لا شك أنه تفسير نفيس ونافع، وتداوله الناس وطبع طبعات متعددة، وإن كان طبعه متأخرا إلا أن فيه فوائد، وهو أصل من أصول تفسير القرطبي وغير ممن جاء بعده، لكن لا يسلم من شوب ابتداء. وقد رمي ابن عطية بالاعتزال، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما فيه أشعرية، وشيخ الإسلام أثنى عليه وقدمه على كثير من التفاسير، حتى قال: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع، وإن اجتمع على بعضها بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح منه من هذه كلها. قال أيضا: تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم، يعني كما في تفسير ابن جرير أو تفسير البغوي أو تفسير ابن كثير، يقول: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير ابن جرير، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت المعتزلة به أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفاسير على مذهب، يعني مذهب أهل الكلام، لكنه أسلم بكثير من كثير من أسلم من الزمخشري، أسلم من الرازي بكثير، يعني وهو وإن وقع فيه ما يوافق المتكلمين أو يكون على مذهب الأشعرية أو غيرهم، لكنه لا يكون بمثابة المعتزلة، لأن بدعة المعتزلة أغلظ، وليس بمثابة تفسير الرازي الذي يعد من منظري المذهب الأشعري، وهو مع ذلك جبري، يعني الرازي على مذهب الجبرية، وفي تفسيره من الطوام ما لا ينصح لقراءته من قبل أحد المتعلمين إلا للمتمكن، وفيه فوائد، لكن فوائده لا تقاوم ما فيه من ضرر على أحد المتعلمين. المقصود أن التفسير ابن عطية مثل التفاسير الأخرى التي اشتملت على شوب بدعة، لكنها ليست من البدع المغلظة مثل تفسير الزمخشري أو غيره. نعم، اتفاقا مع هذا السؤال مع الشيخ، هو كأنه يعني يشير إلى المبتدئ وما يقرأ في التفسير، فما الذي تنصحونه للمبتدئين بقراءة أي من هذه الكتب الموجودة بين أيديهم؟ المبتدئ عليه أن يبتدئ بكتب غريب القرآن، فإذا عرف الغريب وأتقنه، ومن أخصر ما كتب في الباب مع النفع العظيم كتاب غريب القرآن للسجستاني، هذا كتاب النافع، وغريب القرآن لابن قتيبة، وكتب الغريب كثيرة جدا، ومنها المفردات في غريب القرآن وهو أطولها، ثم بعد ذلك يبدأ بالتفاسير المختصرة، لأن انشغاله بالتفاسير المطولة يعوقه عن الحفظ، عن حفظ القرآن. وأنا أنصح كل طالب علم يبدأ بحفظ القرآن أن يقرأ معه كتب الغريب التي لا تعوقه عن تحقيق ما يأخذه على نفسه من الجزء الذي يرتبه لكل يوم يحفظه، لأنه لو بدأ بالتفاسير مع القرآن عاقه ذلك، وربما يطول عليه الأمر فيترك. فإذا قرأ مع حفظه للقرآن كتب الغريب أو انتقى منها واحد أو اثنين، وواكب حفظه لقراءته لكتب الغريب، لأن طالب العلم عليه أن يعنى بهذا الشأن ليعينه على التدبر أثناء القراءة وأثناء الحفظ، لأن التدبر تابع للفهم. ثم بعد ذلك ينتقي من التفاسير المختصرة التي لا تأخذ عليه وقتا طويلا، فإذا جمع بين هذه التفاسير المختصرة التي منها تفسير الجلالين والنسفي وتفسير الشيخ بن سعدي وتوفيق الرحمن للشيخ فيصل بن مبارك والتفسير الميسر الذي صدر عن وزارة الشؤون الإسلامية، هذه الخمسة التفاسير كلها لا تعادل تفسير واحد من التفاسير المتوسطة، لأنه بإمكانه أن يقرأ تفسير ورقة كاملة من هذه التفاسير الخمسة في ساعة، فهذا لا يعوقه. ثم بعد ذلك إذا أتقن هذه التفاسير المختصرة وجمع بينها ووفق بينها، فإنه ينتقي من التفاسير المتوسطة مثل تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير البيضاوي، على أن يأخذ حذره، يأخذ حذره مما فيه من مخالفات عقدية كالجلالين. كالجلالين أيضا الجلالين فيه شيء من الخلل في الاعتقاد. فتفسير البيضاوي مع الكتب المتوسطة مثل البغوي وابن كثير، ويضم إليه أحكام القرآن لابن العربي، فإذا أنهى هذه الكتب وهي تفاسير متوسطة يمكن أن تقرأ في أشهر، نعم، يرتقي إلى ما بعدها، يرتقي إلى ما بعدها مثل تفسير الطبري وتفسير القرطبي، تفسير الألوسي والتفاسير المطولة، لكن هذه تحتاج إلى وقت طويل، لو تركها للمراجعة الآنية حينما يشكل عليه تفسير آية من الآيات وأراد أن يتوسع في معرفتها وفهمها يرجع إلى هذه المطولات. وأما بالنسبة للجرد فلا مانع أن يجرد واحدا واحدا من هذه الكتب، فيبدأ بتفسير الطبري فيجرده، ثم بعد ذلك تفسير القرطبي، ثم بعد ذلك ما شاء من التفاسير. على كل حال كتب التفسير كثيرة جدا ولا يمكن أن يحيط بها إنسان، والعمر لو خصص لقراءة التفسير ما أسعف. فإذا تصورنا أن على تفسير البيضاوي أكثر من 120 حاشية، فماذا عن التفاسير الأخرى؟ فالتفاسير مثل ما قلنا، لكن على طالب العلم أن ينتقي من هذه التفاسير ما يجعله للمرحلة الأولى، ثم يطلع ثم يرتقي منها إلى المرحلة الثانية ثم الثالثة وهكذا، ويكون بمشورة أهل العلم. وقد بينا في مناسبات كثيرة كيفية التدرج في القراءة وفي الحفظ وفي الجرد في سائر الفنون في أشرطة موجودة. نفع الله بها وبما قلتم الآن، نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم. في ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، تقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. شكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.